تجب عن السؤال؟ الإجابة الصحيحة هي ألف. تشير هذه العلامة إلى بداية موطن عمران، حيث تكون السرعة محددة بـ50 كيلومتر في الساعة.